وعند من؟ محمد عندك، عندك محمد. ما هي السنة في أصابع اليدين حال الركوع؟ السنة في أصابع اليدين حال الركوع التفريج، أحسنت، يفرجهما فوق الركبة كأنه قابض على الركبة، هذه السنة التي في الحديث المتقدم على ما علمتم فيه من الضعف، ومن أهل العلم من يحسنه. فما حكم التفريج محمد عبد الله؟ سنة، نعم، مستحب، ومن أهل العلم مرة بالنسبة لي ما تقدم تفريج الأيدي في السجود، أما هذا مستحب، تفريج اليدين على الركبة مستحب، يعني تفريج الأصابع. هل هناك سنة يا زكريا سابقة على التفريج؟ هل هناك سنة سابقة على التفريج ثم نسخت؟ تفريج الأصابع على الركبتين ثم نسخت؟ نعم، التطبيق، سنة التطبيق، أنه كان يطبق بين يديه، طبق كفيه ويضعهما بين ركبتيه أو بين فخذيه، يضعهما هكذا من غير قبض على الركبة ومن غير تفريج، وإنما تطبيق، ويضعهما بين الفخذين أو بين الركبتين. ما الذي كان يعمل بهذه السنة ولم يقف على النسخ؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يأمر طلابه بها، كان يأمر طلابه بهذه السنة كما جاء في الحديث المتقدم أو الأثر المتقدم أنه أمر الأسود وعلقمة بذلك. طيب، فما حكم من صلى مطبقا بعد النسخ؟ ما حكم صلاة من صلى مطبقا؟ صحيح، نعم، لكن خلاف السنة. ومن أهل العلم من قال بوجوب التفريج، قال ببطلان الصلاة، تفريج الأصابع على الركبتين، هذا أيضا قال به بعض أهل العلم، أبو خيثمة وزهير بن حرب، قسم زهير بن حرب أبو خيثمة وإسحاق جوزجاني وبكر بن شيبة يرون وجوب التفريج، فقالوا بأن التطبيق مبطل للصلاة، وهذا غير صحيح. الصحيح أن التطبيق منسوخ ولا يبطل الصلاة، والتطبيق خلاف السنة. طيب، هذا الذي تقدم معنا. فالحاصل أن السنة في الركوع مجتمع فيها أمور، السنة في الركوع مجتمع فيها أمور، وضع اليدين على الركبتين هذا الأمر أول في السنة في الركوع، أخذنا السنة في السجود وذكرنا أمورا تكون مجتمعة في السجود، وهذا هو السنة، من جمعها في سجوده يكون قد أتى بالسنة النبوية في سجوده. وهكذا أيضا الركوع الذي على السنة هو مجتمع فيه أمور، الأمر الأول وضع اليدين على الركبتين لحديث سعد بن أبي وقاص المتقدم الذي نسخ التطبيق، الأمر الثاني تمكينهما من الركبتين، وضع مع تمكين وهو مجرد وضع، الأمر الثاني تمكينهما من الركبتين، كما في حديث أبي حميد المتقدم ثم ركع فأمكن يديه من ركبتيه، هذا أيضا سنة، يضع ويمكن كالقابض. الأمر الثاني تمكينهما من الركبتين كالقابض عليهما لحديث أبي حميد ثم ركع فأمكن يديه من ركبتيه، وهكذا أيضا في رواية له ثم أمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، هذه عند أبي داود، تمكين وعلى هيئة القبض، تمكينهما من الركبتين كالقابض عليهما. رواية التمكين ثم ركع فأمكن يديه من ركبتيه، رواية القبض ثم أمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما. هذه الرواية جمعت الأمرين، لو ذكرناها لاكتفينا بها، لكن لا بس أن تذكر الرواية الأولى. الأمر الثالث تفريج الأصابع على الركبتين لحديث الباب. الأمر الرابع مجافاة يديه عن جنبيه. والأمر الرابع مما يجتمع في الركوع على السنة، ركوع السنة، مجافاة يديه عن جنبيه، يجافي اليدين عن جنبيه ويقبض على الركبتين أو تكونا ممكنتين على ركبتيه مع المجافاة. مجافاة يديه عن جنبيه كما في حديث أبي داود، حديث عند أبي داود، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، ومعنى وتر أي نحاهما كما في لفظ الترمذي. ومعنى وتر أي نحاهما كما في لفظ الترمذي فوضع يديه على ركبتيه، لفظ الترمذي هذا، فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر بيديه ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. تفسير، جملة تفسيرية، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. فهذه سنة أن الشخص يجافي في الركوع فلا يضم يديه إلى جنبيه، بعضهم ربما يضم هكذا تجده، خطأ هذا، هذا ما هي السنة. السنة أنه يوتر بين يديه فيجافي يديه عن جنبيه، هذه السنة يعمل بها الشخص في الركوع وكذلك أيضا في السجود. السنة الخامسة استواء الظهر، سوي ظهره، يكون مستويا فلا يشخص، كما سيأتي، ولا كذلك يصوب، لا في الرأس ولا في الظهر، حتى كذلك الظهر لا يرفع، يجعله مستويا. استوى الظهر لحديث أبي حميد المتقدم، ثم هصر ظهره أي ثناه، ثم هصر ظهره فيكون ظهره مستويا. وقد روي أنه كان يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقره. وقد روي أنه يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقره، رواه ابن ماجه عن وابصة بن معبد، وفيه طلحة بن زيد. قال البخاري فيه منكر الحديث، قال البخاري فيه منكر الحديث، وقال أحمد بن معين يضع الحديث، ولكن الحديث له طرق، له طرق أخرى، فجاء من حديث ابن عباس عند أبي يعلى وإسناده في ضعف، وله شاهد من حديث علي رضي الله تعالى عنه عند أحمد، وفيه شيخ الإمام أحمد مجهول، وضعف سنان بن هارون أيضا، سنان بن هارون، وأيضا جاء من حديث أنس، من حديث أنس، وفيه محمد بن ثابت وهو ضعيف، وهكذا جاء من حديث أبي برزة وأبي مسعود عقبة بن عمرو. قال الألباني بعد أن ذكر هذه الأحاديث كلها، قال فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح ثابت كما في أصل الصفة، فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح ثابت كما في أصل الصفة الثاني 36600 إلى 38600. فهذه السنة ظاهرة، أو قصد السنة ثابتة، أنه سوي ظهره على هذه الصفة حتى كأنه لو صب عليه الماء لاستقر، كان يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. هذه نفرط فيها السنة، يحصل منا انحناء، يحصل أحيانا، وهذا ينبغي الحرص عليها. بعض الإخوة تجد سبحان الله هكذا مستقيم، تطبيق أنه حرصا على السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، السادس يكون رأسه غير مصوب ولا مشخص، أي غير منخفض ولا مرفوع. مصوب منخفض، مشخص مرفوع. ويكون رأسه غير مصوب، غير مصوب ولا مشخص، أي لا منخفض ولا مرفوع، بل يكون بإزاء ظهره كما ثبت في مسلم من حديث عائشة، بل يكون بإزاء ظهره كما ثبت في مسلم من حديث عائشة قالت فإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، أي لم يرفعه ولم يخفضه، لم يشخص يرفع ولم يصوبه يخفضه. فهذه ست سنن في الركوع. من يعيدها؟ من يعيد هذه السنن التي تجتمع في الركوع؟ اجتمعت في ركوع نبينا صلى الله عليه وسلم. هات، وضع اليدين على الركبتين، تمكين اليدين أحسنت من الركبتين، وضع مع تمكين تفريج الأصابع على الركبتين عند من؟ مجافات اليدين أحسنت عن الجنبين، استواء الظهر، عدم تشخيص الرأس ولا تصويبه، عدم تشخيص الرأس ولا تصويبه. فهذه سنن في الركوع كما تقدمت له سنن عليه الصلاة والسلام في سجوده. فما أحسن هذه العبادة لو طبقت على السنة يكون الأجر أعظم فيها. طيب نأخذ حديثا نعلق قصة نخرج ومسائل إن شاء الله تكون في وقت آخر. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. الحديث رواه النسائي في باب كيف صلاة القاعد، باب كيف صلاة القاعد 23 و200، وابن خزيمة في صحيحه 82 ورقم 978 من طريق أبي داود الحفري، من طريق أبي داود الحفري عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت فذكرت الحديث. من طريق أبي داود الحفري عن حفص بن غياث عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت فذكر الحديث. قال النسائي عقب الحديث لا أعلم أحدا، لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة، وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، وهو يعله رحمه الله، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم، انتهى. وقول النسائي، وقول النسائي لا أعلم أحدا إلى آخره تعقبه الحافظ بالتلخيص، تعقبه الحافظ في التلخيص الأول 53 و500 ورقم 36 و300. قال رحمه الله وقد رواه ابن خزيمة والبيهقي، قال رحمه الله وقد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد بن سعيد ابن الأصبهاني بمتابعة أبي داود، بمتابعة أبي داود، فظهر أنه لا خطأ فيه، فظهر أنه لا خطأ فيه، أي لا كما يقول النسائي رحمه الله أن فيه خطأ، بل لا خطأ في الحديث عند الحافظ التلخيص. ولكن محمد بن نصر كما ذكر ذلك الشيخ ونقل عنه الشيخ محمد بن حزام أن الخطأ حمل حفص، حفص بن غياث هو الذي أخطأ، أما الحفري فلا، فالخطأ من جهة حفص أنه روى التربع، وإلا الثابت أنه صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. أما إثبات هذه الصفة أنه صلى متربعا هذا الحديث خطأ، الذين رووا الحديث رووه صلى قاعدا، هؤلاء أكثر الرواة، صلى متربعا هذا فيها كلام بهذه الصفة. قال: وقد جعل محمد بن نصر الخطأ على حفص بن غياث، قال رحمه الله: في قيام الليل، هذا النقل عن الشيخ محمد حفظه الله 84 و100، وهو في أحاديث معنى له نقل عن الشيخ، أخطأ فيه حفص وحديث الصلاة جالسا رواه عن حميد عن عبد الله بن شقيق غير واحد، فهذه علة ولا شك تقدح بالحديث. هذه الصفة تحتاج إلى دليل أنه إذا صلى قاعدا يصلي متربعا، لكن هذا قد جاء عن السلف، جاء عن أنس وعن جماعة من السلف أن هذه أفضل الهيئات في من كان لا يستطيع أن يصلي قائما أو كان في نافلة وأراد أن يصلي قاعدا، فإنه يجلس على هذه الهيئة كما سيأتي، هيئة المتربع، هذه أفضل من غيرها من الهيئات كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك، أحسن من الافتراش وأحسن من الاحتباء، وإلا يجوز أن يحتبي ويصلي، حيث الجواز ما فيه مانع أنه يصلي محتبيا إذا كان ما يستطيع أن يصلي قائم وأراد أن يجلس، فله أن يتربع وله أن يفترش وله أن يحتبي ويصلي، لأنه لم يثبت التربع، لو ثبت التربع ينبغي أن يعمل به، لكن التربع كما سمعت خطأ من حفص بن غياث، والرواه رووه عن حميد عن عبد الله بن شقيق غير واحد يروي عن حميد عن عبد الله بن شقيق، وما ذكروا التربع، ذكروا أنه صلى جالسا كما رواه. طيب، وحديث الصلاة جالسا رواه عن حميد عن عبد الله بن شقيق غير واحد كما رواه الناس عن عبد الله بن شقيق، ولا ذكر للتربع فيه كما رواه الناس عن عبد الله بن شقيق ولا ذكر للتربع فيه. انظر حديث معلل الشيخ، والحديث صححه العلامة الألباني كما في صحيح وضعيف النسائي، اعتمادا على الحافظ أنه لا خطأ في الحديث. نعم، لا خطأ من جهة أبي داود الحفري، نعم لا خطأ من جهة أبي داود الحفري، وإنما الخطأ لأن أبي داود قد توبع كما سمعته، قد توبع أبو داود أو أبا داود هذا أو توبع أبو داود الحفري، تابعه محمد بن سعيد، بقي الخطأ عندنا في حفص أو من جهة حفص بن غياث رحمه الله، فإن الرواة عن حميد عن عبد الله بن شقيق رواه غير واحد كما رواه الناس عن عبد الله بن شقيق، حميد وغير حميد كلهم رواه صلى جالسا وما ذكروا شيء من التربع الذي ذكره حفص وتفرد به، فإذا الخطأ إنما هو من حفص بن غياث وليس من أبي داود الحفري، والحافظ يقول لا خطأ في الحديث. نعم، لا خطأ في الحديث باعتبار أن أبا داود توبع الحفري، لكن بقي الخطأ كما يقول محمد بن نصر في قيام الليل من جهة حفص بن غياث رحمه الله تعالى، الخطأ من جهة والله أعلم. والحديث صحيح العلامة الألباني كما في الصحيح وضعيف سنن النسائي 4305، فعلى هذا الحديث فيه خلاف تصحيحا وتضعيفا، فيه خلاف بين أهل العلم. وأما ما يتعلق بمسائل الحديث إن شاء الله نرجئها إلى وقت آخر والله أعلم. يقول: ما هو الدليل الواضح في إثبات هيئة الإرسال؟ الدليل ما عندنا دليل واضح، قد تكرر هذا، وإنما عندنا حتى يعود كل عضو إلى هيئته التي كان عليها اختلفوا في عود العضو، فمنهم من قال قبل الركوع فيكون الضم، ومنهم من قال قبل الصلاة، فإن العضو على هيئة المعلومة، الإرسال يمشي الشخص ويمشي كذا، يمشي وهو مرسل اليدي وهو مرسل يديه، فأيضا فيه خلاف، ولا ما فيه دليل واضح لا على ذا ولا على ذا. والذي يقول حديث وائل يحمل على هذا، هذا يحتاج إلى دليل أقوى من هذا، والذي يقول ما يحمل على هذا يحتاج إلى برهان في صرفه، أقوى من ما يذكرونه أنه يحمل على الركوع، وهذا الأصل أن هذا هو، والله أعلم. لكن الإمام أحمد كالمتوسط بين المذاهب، لأنه ما فيه دليل لترجيح هذا ولا لترجيح الآخر، ما فيه دليل لا لترجيح من يقول بالضم بعد الركوع قوي يرجح هذا، ولا كذلك أيضا لمن يقول بالإرسال. فحديث وائل من أقوى ما يستدل به في الباب كما سمعته، ما عندنا إلا هذا الحديث وهذا تكرر. فأنت إذا كنت تعمل بالضم اعمل بالضم يا أخي، وليش تلزم الناس؟ بعض الإخوة فحاس، صحيح أكثر من ورقة هو نفس الخط هذا، أعمل بها وزاك الله خير. رأيت من ينكر عليك يقول لك بدعاه في المكان هذا، ما في شيء. تريد تضم ضم الله يحفظك، تريد ترسل الأمر فيه سعة لعدم وجود النص في هذا. اختلفوا العلماء من قبل يا أخي، ما حصل بينهم هذا الخبر، اختلفوا من قبل الحمد لله. قال النظر في الركوع إلى أين؟ إلى موضع السجود، إلى موضع سجوده ينظر ولا يشخص رأسه وينظر إلى أمامه، ينظر إلى موضع سجوده، والله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.